نعم بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته إلى علماء مكة: وما أشاع عنا من التكفير، وأني أفتيت بكفر البواد الذين ينكرون البعث والجنة والنار، وينكرون ميراث النساء، وينكرون ميراث النساء مع علمهم أن كتاب الله عند الحضر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالذي أنكروا. فلما أفتيت بكفرهم مع أنهم أكثر الناس في أرضنا، استنكر العوام ذلك، وخاصتهم الأعداء ممن يدعي العلم، وقالوا: من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو أنكروا البعث وأنكروا الشرائع كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا شروع من الشيخ في بيان أمر آخر ممن انتقد عليه، انتقده العوام وأشاعوه عنه، وكرس ذلك من لبس على العوام من يدعي العلم. وهذه الشبهة هي أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يكفر بالعموم، لعلكم تجدونها في كتب أئمة الدعوة. مؤدى هذه الشبهة أن الشيخ يكفر بالعموم، ومن فروعها أنه يكفر المسلمين، ومن فروعها أنه يكفر من قال لا إله إلا الله، ومن فروعها أنه يكفر جنس من خالفه، ومن فروعها أنه يستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم ويبيح جهادهم وقتالهم. كل هذه الشبه فرع عن هذه الشبعة الأصلية العظيمة أن الشيخ محمدا يكفر بالعموم. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وما أشاع عنا من التكفير. أشاع وهو الجماعة يعود على من؟ على المخالفين المناوئين من العوام ومن وراءهم ممن يؤججهم من مدعي العلم. عنا أي عن الشيخ وعن دعوته. وقوله عنا يشير إليه رحمه الله وإلى الإمارة التي أيدته ونصرته وأزرته من التكفير، أننا نكفر بالعموم ونكفر المسلمين. قال: وأني أفتيت بكفر البوادي. بكفر البوادي أي بكفر أهل البوادي، وحذف المضاف وأبقي المضاف إليه لأنه معلوم لقوله تعالى: واسأل القرية، فإنه معلوم أن المسؤول هم أهل القرية. والشيخ رحمه الله إنما أفتى بكفر الأعراب لإنكارهم البعث، لا لمناط وجنس أنهم أعراب، لا يقول بذلك عاقل فضلا عن مسلم. قال: وأني أفتيت بكفر البوادي الذين ينكرون البعث والجنة والنار، وينكرون ميراث النساء مع علمهم أن كتاب الله عند الحضر، أي من ليسوا من أهل البوادي، لأن الغالب على أهل البادية في زمن الشيخ بل وفي غير زمن الشيخ الرحل، أن الغالب عليهم الجهل، والغالب عليهم قلة العلم أو عدمه، وهم مع هذا ينكرون أمورا لا يتم الإيمان إلا بها، كالتوحيد وكالإيمان باليوم الآخر وكإنكارهم ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فإن ميراث النساء وميراث الأولاد مما استقل به القرآن تفصيلا وبيانا، ولهذا من المسائل التي استقل بها القرآن وبينها على التفصيل مسائل الميراث، وجاءت السنة في بيان بعض المكملات كقوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر، وأمثال ذلك، وحديث ابنة واشق في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المرأة وهي بروة بنت واشق، هذه تفاصيل جاءت في السنة، وإلا أصل من المواريث وتقعيدها جاء في القرآن في أوائل آيات النساء وفي آخرها. البوادي ينكرون البعث والجنة والنار وأنه لا بعث، وبهذا كفر المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. زعم الذين كفروا أن لن يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملت وذلك على الله يسير. وهذه الآية من أجمع آيات القرآن التي قررت البعث لما اشتملت عليه من نحو 6 مؤكدات تدل على الإيمان بالبعث. الإيمان بالجنة والنار فرع من الإيمان بالبعث، فإن الإيمان باليوم الآخر بتتبع النصوص يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مسألة أو مرحلة. الإيمان بأشراط الساعة كبيرها وصغيرها، الإيمان بالقبر وهو البرزخ وما يكون فيه، الإيمان بنفختي الصور، الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بيوم الحشر وما يكون فيه من الأهوال والأمور العظيمة الشديدة، الإيمان بالشفاعة العظمى وما يدفعها من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهي 8 شفاعات، 5 منها خاصة به عليه الصلاة والسلام و3 مشتركة بينه وبين الأنبياء وبين الصالحين وبين الشهداء، وتشفع الملائكة ويشفع العمل الصالح. الإيمان بالحساب وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم، الإيمان بتطائر الصحف وهو العرض، فمن أخذ كتابه بيمينه ومن أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. الإيمان بحوض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي تواترت فيه الأحاديث. الإيمان بالميزان، يزن العامل ويزن العمل. الإيمان بالصراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم والذي يكون فيه الفيرق والفيصل والفرقان بين المسلمين وبين المنافقين. ثم بعد ذلك الإيمان بالقنطرة بعد الصراط، ثم الجنة والنار. هذا هو مشمول الإيمان باليوم الآخر. وإنكار الجنة والنار إنكار للإيمان باليوم الآخر، لأن الجنة والنار هما المستقر بعد مراحل اليوم الآخر. قالوا ينكرون ميراث النساء. اشتهر عند البوادي ولم يزل هذا موجودا في الأطراف وفي الجهال أنهم لا يورثون النساء، لأن المرأة أحد أمرين: إما أن تكون متعلقة بزوج فلا يورثونها لئلا يفضي مالها إلى زوجها، ولأن الجاهلية التي بقيت عند الناس من أثر الجاهلية الأولى، أو تكون المرأة غير مستغنية بزوج فينفق عليها أخوها أو عمها إلى أن تموت وليس لها استحقاق في الميراث. والله جل وعلا جعل المرأة في الميراث، فإن كانت أختا أو بنتا فلها نصف ما لأخيها، وإن كانت أما فلها ميراث دائر بين الثلث وبين السدس، وإن كانت زوجة فميراثها دائر بين الربع وبين الثمن. وهذا شرع الله جل وعلا. من أنكر الميراث أنكر أمرا مستفيضا في القرآن ويعبر عنه بالمعلوم من الدين بالضرورة. هذه اللفظة المعلوم من الدين بالضرورة ما معناها عند العلماء؟ يراد بها أحد 3 معاني كلها واردة في معنى قولهم المعلوم من الدين بالضرورة. فإن المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي يسمى بالعلم الضروري الذي لا يسوغ جهله وإنكاره. إذا المعلوم من الدين بالضرورة هي ما لا يسع أحدا جهله من أمر دينه، وقيل المعلوم من الدين بالضرورة هو الأمر المجمع عليه، كل ما أجمع عليه فهو معلوم من الدين بالضرورة، ومخالفة الإجماع المستقر دائرة بين البدعة والكفر. وقيل المعلوم من الدين بالضرورة هي أصول الدين، هي أصول هذه الدين وقواعد الشريعة. بناء على هذه المعاني 3، من أنكر ميراث النساء داخل في أي معنى منها؟ ها هل ميراث النساء من أصول الدين يا أخوان؟ لا، مما أجمع عليه، مما أجمع عليه. وهذه المسألة مسألة إنكار حق النساء تنوع عند الناس، إما بجحدها حقها، أو بعضهم يجعل بيعا وشراء بينه وبين أولاده فيحجب نساءه من بناته وأخواته، أو منهم من يجعل المرأة تتنازل بنصيبها كرها لإخوانها. ووقفنا على حالات من هذا البحث، وهذا كله مما هو محرم، بل الإصرار عليه بعد العلم يوجب كفر صاحبه. قال مع علمهم، يعني ما كفرناهم بناء على الجهل، مع علمهم أن كتاب الله عند الحضر، أي عند أهل الحاضرة، لأنهم أهل القراءة والكتابة ويفهمون كلام الله. في هذا يشير الشيخ رحمه الله إلى مسألة مهمة في التكفير لا بد من بيانها، وهو أن تكفير المعينين لا يجوز ولا يصح إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. والتكفير للمعين غير التكفير للمطلق. تكفير المطلق كتكفير اليهود، جنس اليهود أو جنس النصارى أو جنس تارك الصلاة، هذا تكفير مطلق ولا معين؟ هذا مطلق. ولهذا من القواعد التي مرت علينا في غير هذا المجلس في مسائل التكفير أن المسلمين وأهل السنة والمحققين منهم لا يكفرون إلا من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم عينا أو جنسا أو وصفا. ممن كفره الله عينا من؟ إبليس وفرعون. ممن كفره الرسول صلى الله عليه وسلم عينا من؟ أبو جهل بن هشام وأبو لهب، وهذا جاء تكفيره في القرآن وفي السنة. طيب، ممن كفر جنسا في القرآن وفي السنة؟ جنس اليهود وجنس النصارى المكذبين رسول الله، أما قبل الرسول فلا، إلا من كذب في دينهم أو حرف كلام الله، لأن قبل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب والأسيم اليهود ليسوا سواء كما في آية آل عمرة، لأن منهم أمة قائمة بالحق قائمة بكتاب الله، ومنهم من حرف وبدل وغير واشترى بكتاب الله وبكلام الله ثمنا قليلا. ممن كفر جنسا النصارى المبدلة المحرفة المثلثة، ممن كفر جنسا من الصابئة والمجوس، جنس هؤلاء كفار. وممن كفر جنسا بطريق الأولى المشركون على اختلاف أنواع شركهم وتباين مسالك كفرهم. ممن كفر وصفا المستهزئ بالله وبآياته وبرسوله، كفر وصف. ممن كفر وصفا من سب الله أو سب رسوله، ممن كفر وصفا من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه، هؤلاء كفروا بالوصف. وكل هذه الثلاث الأصناف، من كفر جنسا أو عينا أو وصفا، مردها إلى كلام الله وإلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى التكفير المعين. تكفير المعين يراد به عند أهل العلم تكفير المسلم في حكم ينتقل به من الإسلام إلى ضده من الكفر، ولا يريدون به في الغالب تكفير من هو الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني والمجوس وأمثال هؤلاء، لأن هؤلاء أعيانهم معلومة الكفر لا يكاد يشك فيها مسلم إلا من صحح دين المشركين، صحح دين المشركين أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم، كما في الناقض الثالث من نواقض الإسلام لما قال الشيخ رحمه الله: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، لأنه بهذا اعترض على حكم الله القاطع وعلى حكم نبيه صلى الله عليه وسلم القاطع بلا تأويل ولا مخالفة. التكفير للمعينين لا يتم ولا يصح إلا بشروط تتحقق فيهم وموانع لا بد أن تنتفي عنه، أهمها العلم، أن يعلم هذا الأمر ثم يخالفه، والعلم ضده ماذا؟ الجهل. فمن وقع في الكفر جاهلا لا يكفر بعينه، وإن كان ما وقع فيه كفر. من وقع في الكفر وهو جاهل لا يكفر، وهذا الشرط مما استقر في الدين، لا في شروط التوحيد ولا في أصل ديننا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فلا بد من العلم أن يقع في الكفر عالما، وهذا الشرط يكرره الشيخ كثيرا، وأول ما يبدأ به ويضمنه كلامه. هنا قال مع علمهم، يعني عندهم علم، ليسوا جهال معذورين بجهله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في غير موضع في رسائله وفي خاتمها الجامعة في كشف الشبهات، قال فمن عرف التوحيد وتركه أو عرف الكفر ووقع فيه غير مكره فهو غير معذور. إذن أناط ذلك بماذا؟ بمعرفة التوحيد ثم يتركه، أو معرفة الكفر ثم يقع فيه. الشرط الثاني التكليف، من شروط التكفير للمعينين أن يكون المعين مكلفا. وما هو التكليف يا أخواني؟ البلوغ والعقل. البلوغ يشمل التمييز، والعقل لأنه قد يبلغ ويكون مجنونا أو معسوها فهذا غير مكلف. وضد البلوغ وضد التكليف ماذا؟ عدم التكليف. ولهذا خذوا مثال، مثال شهير. لو ادعى النبي ادعى النبوة إنسان مجنون، ادعاء النبوة وش حكمه؟ كفر أكبر. لكن هل هذا المجنون يكفر كفرا أكبر؟ ماذا نفعل به إذن؟ ها؟ لا والله ما يعذر، نوديه للطائف ولا لا؟ ها؟ لأنه ترللي. يعني المجنون إذا ادعى النبوة فإنه يعالج، يحجز عن الناس ويعالج ولا يكفر بعينه، مع أن دعوى النبوة لو ادعاها غير مجنون من المكلفين لكان كفر. ظهر لكم هذا يا إخواني؟ ولهذا مما يعني يستطرق في هذا أنه ادعى النبوة رجل قبل نحو 40 سنة، وكان شيخ المشايخ رئيس القضاة حفيد المؤلف، من هو؟ الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب. فبلغ الأمر للشيخ وكتب إلى القاضي، قاضي تلك الجهة وأمير بلدها، بأن يحضر وينتبه إليه، لأنه لا يتصور في ادعاء النبوة إلا أن يدعيها أحد أمرين: إما إنسان بلغ من الكذب والفجور والدجل منتهى أمره، أو إنسان مهو بصاحي صحيح مسخن. إذا قيل مسخن يعني ما في سخونة في حمى، لا، مسخن في رأسه. فلما تحقق من أمره تبين للشيخ أنه مجنون، فقال هذا يعالج، وكان مستشفى الصحة النفسية في الطائف في شهر. إذا ادعى النبوة صغير غير بالغ، وش الحكم فيه؟ ننظر، إن كان مميزا فهذا يعذره الحاكم الشرعي بما يرتدع به مثله، ويتأدب هو عن مثل الكفر ولا يكفر هو بعينه. وإن كان لا بذر صغير عمره 6 سنوات أو أقل، قال أنا نبي أو أنا رسول، هذا لا يكفر به لأنه غير مكلف. لاحظتم يا أخواني؟ الشرط الثالث من شروط التكفير القصد، أن يقصد الكفر. وضد القصد إيش؟ الخطأ. ويدخل في الخطأ ما يسميه العلماء بالتأويل، أن يقصد الكفر. أما إذا وقع منه الكفر من غير قصد خطأ فلا يكفر. وأشهر أدلته في السنة حديث الرجل الذي أضاع دابته في فلاك من الأرض، وعليها طعامه وشرابه، فلما آيس منها جلس عند جذع شجرة ينتظر الموت، فغفت عيناه، فلما أفاق وإذا حبل ناقته اسقطامها يتدلى أمام رأسه، فأخذها من شدة الفرح فرحا بها، وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا القول لو قاله إنسان قاصدا يكفر لما يكفر؟ يكفر بالاتفاق، اللهم أنت عبدي وأنا ربك يكفر به، لكن لما قالها غير قاصد مخطئا لم يكفر. ألحق العلماء في هذا مانعا قريبا من عدم القصد، وهو التأويل، أن يقع في أمر مكفر لكن متأولا. مثاله يا أخوان، من ينكر صفة من صفات الله معلومة بالبرهان الصحيح في الكتاب والسنة، كصفة علو الله. العلو أليس معلوما في الكتاب والسنة بالأدلة الكثيرة؟ حتى قال ابن القيم إنه جاء في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله. إين قال ابن القيم ذلك؟ قالها رحمه الله في 3 من كتبه: اجتماع الجيش الإسلامية، لأن هذا الكتاب مؤلف في إثبات هذه الصفة، صفة العلو، وفي الرد على المنحرفين فيها من المعتزلة والجهمية، وفي الصواعق المرسلة على رؤوس الجهمية والمعطلة، والثالث في النونية في أولها لما ذكر أنواع دلائل العلو ونوعها إلى 21 نوعا، اختصر منها شارح الطحاوية نحو من 16 نوعا من الأدلة التي جاءت في إثبات هذه الصفة. هناك من أهل العلم من الفضلاء من الكبار من عرف عنهم إنكار علو الله وأن الله في كل مكان، أليس كذلك؟ من الشراح ومن المحققين في الأصول أو في الفروع من عرف عنهم ذلك. إنكار علو الله وحكمه كفر، لكن هل هو بعينه يكفر؟ حاشا، لأنه داخل تحت تأويل الشبهة، والحد الذي هو دون حد الردة يدرأ بماذا؟ بأدنى شبه، لما استفاض عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أدرأ الحدود بالشبهات، وأعظم الحدود حد الردة. لكننا إذا لم نكفره عينا لا يمنع أن نضلل قوله أو أن نبدعه. عندنا جهتان منفكتان يا أخوان، لكنها عند البلد من الطلبة لا تنفك هاتان الجهتان، انتبهوا لهذا. كونك لا تكفر المتأول المخطي في إنكار علو الله مثلا لا يعني أننا لا نبدع قوله ونضلل هذا القول. بعض الناس يا أبيض يا أسود، ما في أحمر ولا أخضر، خطأ. طالب العلم وأهل السنة أهل إنصاف وأهل عدل. الشرط الرابع من شروط التكفير الاختيار، أن يقع في الكفر مختارا، وضده مانع الإكراه. قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. الآية في أي سورة أنت يا أخ اللي عند العمود؟ أنت يا من غطيت رأسك بالطيلسان، الآية في أي سورة؟ خليك معنا. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح الكفر صدرا، في أي سورة تعرف؟ في سورة النحل، في سورة النحل. ولهذا تقدم عن العمود قليلا حتى لا تنم، تقدم. إذن الإكراه مانع من الوقوع بالكفر. أي الإكراه يا أخوان؟ بالقول أو بالفعل أو بالقلب؟ اتفق العلماء على أن الإكراه بالفعل أنه لا يؤثر في حكمه. واختلفوا في الإكراه بالقول، اختلفوا في الإكراه بالقول على قولين شهيرين في مذهب أهل السنة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا يسوغ ولا يجيز الإكراه بالقول إلا إذا حد على السيف، ولهذا أبى أن يقول إن القرآن مخلوق مع أنه أكره، لكنه أبى ذلك رحمه الله ما لم يحد الإنسان على السيف. وعند غيره أنه مجرد الإكراه فيه يبيح له ذلك. أما الإكراه بالقلب فلا يكون الإكراه بالقلب، لأنه لا يتأثى الإكراه إليه. لماذا؟ لأنه لا يدرى بما في قلب الإنسان، لا يدري بما في قلبك إلا ربك، أو إذا أظهرته بقولك أو فعلك. هذا شرط الرابع، أن يقع في الكفر مختارا غير مكره. إنسان لو أكره على أن يسجد لصنم أو يذبح لقبر أو لطاغوت، هذا الفعل إذا أكره عليه ما يضره. دليله أن سبب نزول هذه الآية أن عمارا وخبابا رضي الله عنهم، عمار بن ياسر وخباب بن الأرس رضي الله عنهم، أكرهوا على أن يسبوا رسول الله ويسبوا دينه فسبوه، فلم يمنعهم ذلك من الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام إن عادوا فعودوا. إذا عاد المشركون على إكراهكم وتعذيبكم على هذا فعودوا، لأن الشأن في القلب. هذه شروط التكفير المعين وموانعه، إذ لا يصح التكفير إلا بها. في هذه المسألة أمر مهم يا أخواني، أن التكفير حكم متعلق بمن من البشر؟ بصنفين: الحاكم الشرعي وهو القاضي، الحاكم الشرعي الذي يقيم شرع الله، فهذا الحكم متعلق به. ولهذا يذكر العلماء في كتاب الحدود في أوله باب حكم المرتد، لأنه مما يتعلق بأحكام الله التي تقام في الأرض ويقيمها الحاكم الشرعي. ويدخل في الحاكم الشرعي ولي الأمر، لأنه هو المولي والمنصب لهذا الحاكم. الصنف الثاني العالم، العالم الذي يعرف هذه الأحوال والظروف، لأن مسائل التكفير ترتب عليها أحكام عظيمة في الدنيا وأحكام أخرى في الآخرة. ولهذا لا يجوز ولا يسوغ ولا يليق أن يتولى كبر تكفير المعين عامة الناس، ولا المبتدئين في الطلب منهم، بل ولا المتوسطين في الطلب منه. ولهذا كثر الخوض في هذه الأزمان وفي النواحي البعيدة التي كثر فيها الجهل وعظم التعالم، كثر الخوض في مسائل تضعيف هذه القضية، بلوغ الحجة وفهم الحجة وإقامة الحجة. يظن أنه مجرد نقاش فلان مع علان أنه أقام الحجة، لا، مضايق الكلام لها شأن، وضيق النفوس بعض الناس على بعض لها شأن ثاني. لكن تجد بعض الناس إذا ناقش أحدا ثم خالفه في مسألة أطلق عليه الكفر، قال أنا أقمت عليه الحجة، ومن أنت؟ هذه فيها أمرين: الأمر الأول الإعجاب بالنفس وهو لا يشعر، يعجب هذا بنفسه أنه قام الحجة، أنه ألقى المعذرة. لا، أنت مقامك مقام النصح والبيان، إن أديت النصح والبيان الحمد لله، إن امتثل صاحبك وخصمك فنعمة، إن لم يمتثل لا يلزم من ذلك أن تسحب عليه الأحكام، لا سيما أحكام التكفير أو التفسيق أو التبديع التي ينبني عليها لوازمها، ولها لوازم كثيرة. فهمتم هذه النقطة يا أخواني؟ فإن هذا كثير ما يخوض فيه الطلب، يخوض فيه الناس بناء على خلفيات حزبية أو خلفيات نفسية أو منازعات شخصية فردية، هذا في بلدي وأنا في بلدي وطالب علمه كذا، ثم يتنازعان إلى أن يصل الأمر إلى هذا، والسبب كله من دواغ النفس وزغلها والبحث عن حظوظها، ثم ينتهي الأمر إلى أن هذا يكفر هذا أو هذا يبدع هذا، وكل ذلك بهوى. قد يكون بعلم، لكن علم في أصله والهوى في كماله وفي تتمته. يقول رحمه الله: مع علمهم أن كتاب الله عند الحضر، ويعني بالحضر الشيخ في الدرعية وفي حواضر بلدان نجد التي يعلم فيها العلم وتلقن فيها العقيدة ويدرس الناس التوحيد. قال: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالذي أنكروا. من أعظم ما بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام من أمور العقيدة والدين أمران، ما هما؟ ما أعظم أمرين بعث الله بهما رسول صلى الله عليه وسلم؟ اللي يعرف يعطينا يمنه. نعم، أعظم أمرين توحيد الله، فلا تصرف العبادة إلا لله. والأمر الثاني الإيمان بالبعث، الإيمان باليوم الآخر. حتى قال الفلاسفة: إنه لم يأتي نبي من الأنبياء بتقرير البعث مثل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا: لم يصرح بمعاد الأجساد والأرواح إلا محمد. لماذا؟ لأن الرسول بيّنها بيانا شافيا بما أوحاه الله إليه من القرآن والدين. جاء بيان اليوم الآخر بيانا شافيا كأننا نرى القيامة رأي العين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما قال من الحديث: من أحب أن ينظر القيامة رأي عينه فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. بعث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالذي أنكروا، أي من البعث والجزاء والجنة والنار. فلما أفتيت العوام، فلما أفتيت بكفرهم، أفتى الشيخ وهو عالم، عالم جهته مؤيد بسلطانه، أفتى بكفر هؤلاء الذين أنكروا ما بعث الله به رسوله، مع أنهم أكثر الناس في أرضنا. أنهم من هم؟ ها؟ البوادي، وليس كل البوادي هكذا، لكن جملة كبيرة منهم على هذا الصفة، مع أنهم أي البوادي أكثر الناس في أرضنا. قال: استنكر العوام ذلك، استنكر عامة الناس أني أكفر من ينكر البعث، واتهموا الشيخ بأنه يتعجل في التكفير. والعوام من يؤججهم؟ انتبه إلى قول الشيخ: وخاصتهم الأعداء ممن يدعي العلم. الخاصة هم المختصون بأمر، إما بعلم أو أمارة أو وجاهة أو سياسة أو تجارة. خاصة العوام من يدعي العلم، أي من لم يرضى هذا القول ممن يدعي العلم وينتسب لأهل العلم، وهم الذين يؤجون العوام بأن الشيخ يكفر بالعموم ويكفر من خالفه ويكفر من لا يوافقه إلى آخر قائمتهم العفنة. وقالوا أي العوام ومن وراءهم من يؤججهم من مدعي العلم، وقالوا: من قال لا إله إلا الله لا يكفر. هذه الشبهة الإرجائية العظيمة، من قال لا إله إلا الله لا يكفر وإن فعل ما فعل. وهذا يا أخواني من آثار انتشار مذاهب المرجئة من المتكلمين والجهمية في بلاد المسلمين. مضى على هؤلاء قرون، والمذاهب السائدة في أنحاء كثيرة مذاهب الماتريدية والأشاعرة، وعندهم أن الإيمان بالقول مع التصديق، فاشتهر عند الناس أن الإيمان بالقلب، وأن من قال لا إله إلا الله لا يكفر. من آثار هذا مع مضي القرون أن من قال لا إله إلا الله وإن صلى وصام، ومن قال لا إله وصلى وصام لكنه أتى مكفرا كالسحر، ادعى علم الغيب، سب الله، سب رسوله، سب الدين، أنه لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله. هذه الشبهة انطلت عند العوام لأنه توارد عليها مئات السنين والناس يقولون بذلك ويفتون به. وقالوا: من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو أنكروا البعث وأنكروا الشرائع كلها، لأنه قال لا إله إلا الله. واستدلوا على هذه بشبه ذكرها الشيخ وفندها وكشفها، أين؟ في كشف الشبهات، في كشف الشبهات. وأنتم معاشر الطلبة من طلبة العلم، هل من قال لا إله إلا الله لا يكفر بإطلاق؟ الجواب لا، لأن لا إله إلا الله لها حقوق ولها إلزامات، من لم يقم بها لا تنفعه لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وهو يرضى الكفر ويقر المشركين وكفر على كفرهم، تنفع لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. من قال لا إله إلا الله وهو يتعاطى السحر، تنفعه؟ لا تنفعه. من قال لا إله إلا الله وحفظ القرآن وصلى بالمسلمين وقرأ القرآن بالروايات وحفظ المسانيد والصحاح وهو يصدق الكهان أو يدعي علم الغيب، تنفع لا إله إلا الله؟ لماذا تنفعه؟ لأنه قالها بلسانه وأتى بما يناقضها ويبطلها بفعله أو باعتقاده. وهذه قاعدة مهمة استثارت بها الدعوة، أن قول لا إله إلا الله بحد ذاته لا يكفي، حتى يعمل بها ويعتقد مدلولها ومضمونها. لاحظتم يا أخواني هذا الأصل؟ وهذا الأصل إذا تحقق في القلوب انحل كثير من الإشكال في مسائل التكفير. الآن الذين يقول لا إله إلا الله وهم يأتون المقامات والمزارات يدعونها، يستغيثون بها، يذبحون لها، يطوفون بها، يقربون لها القرابين، وهم يقولون لا إله إلا الله، وربما هم أصحاب زوايا وخلاوي وأصحاب كتاثيب، وربما هم مقدمين في بلادهم في العلم في لبس الجبب وجر المسابح، هل تنفعهم إلى هذه الحالة؟ هذه لا تنفع صاحبها ما دام أنه ما حققها، وما دام أنه ما عمل بها. ولهذا الدعوة فيها أمر يسمى بتحقيق التوحيد، وهو مجرد الدعوة. الدعوة إذا لم يعمل عليها الدليل لم تحقق، تكون دعوة. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عدل. وقالوا: من قال لا إله إلا الله لا يكفر، ولو أنكروا البعث وأنكروا الشرائع كلها، وأنكروا الشرائع كلها، وأخذوا بهذا الأمر تشنيعا على الشيخ أنه يكفر بالعموم. والشيخ رحمه الله له رسائل خاصة أرسلها إلى العلماء وإلى الأطراف ينفي فيها هذه الفرية أنه يكفر بالعموم، بل لا يكفر الجهال. الشيخ مر علي في إحدى رسائله رحمه الله أنه قال: وإن كنا لا نكفر، اسمع يا طالب العلم، يقول رحمه الله: وإن كنا لا نكفر عينا من يعبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر. من عبد القادر؟ الجيلاني، قبره في بغداد. هذا عبد القادر الجيلاني كان من علماء الحنابل، عبد القادر بن صالح الجيلي صاحب كتاب الغنية لطالب الحق، وكان زاهدا متزهدا مبتعدا عن مجالس السلاطين، واعتقد فيه الفقراء والزهاد بعده، فما زال الأمر يزداد إلى أن كانت طريقته طريقة المنسوبة إليه أعظم الطرق الصوفية، طريقة القادرية. يقول وعبد القادر لما مات ودفن بنوا على قبره مزارا ومسجدا، وهذا المزار وهذه القبة صارت تقصد من دون الله، فسميت صنم، سميت صنم لأن منهم من وضع عليها مثل التماثيل. قال: وإن كنا لا نكفر عين من يعبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر، أو الصنم الذي عند البدوي، لعدم من ينبههم، لعدم من ينبههم، فكيف نكفر بالعموم؟ ثم قال: سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. يعني عين هؤلاء لا يكفرهم لمانع ماذا؟ الجهل، مع أن ما وقعوا فيه كفر المهو كفر، ما وقعوا فيه من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله في طلب الحاجات، تفريج الكروبات، الذبح لغير الله، هذا الفعل كفر أكبر، لكن عين فاعله لا يكفر لوجود المانع، وهو ماذا؟ الجهل، لوجود مانع الجهل يا أخوان. وهذه مسألة عظيمة، مسألة عظيمة في التفريق بين الكفر المعين والكفر المطلق. وأحد علماء الدعوة وهو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين له رسالة في الفرق بين التكفير المعين والتكفير المطلق، موجودة ضمن الدرة السنية، بل العلماء يذكرون ذلك عند كلامهم على بيان أحكام المرتد، بل الشيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام أبان عن موقف الشيخ في هذه القضية إبانة جلية، أن الشيخ لا يكفر بالعموم، وإنما يكفر من يستحق التكفير ممن كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عينا أو جنسا أو وصفا. ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، وإلى ما تيسر من الأسئلة نستمر. هذا يقول علماء السعودية يتبعون منهاج محمد بن عبد الوهاب، فهل يعتبرون حزب؟ وما معنى السلفي؟ لا يا أخي، ما هو بحزب، ليس حزبا يتحزب عليه وتؤخذ عليه البيعة والانضمام والأسماء وما إلى ذلك، لا، إنما هو اتباع لمنهاج الله ورسوله. وما محمد بن عبد الوهاب إلا كغيره من علماء المسلمين، كسابقه ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن خزيمة والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والصحابة والتابعين، هؤلاء الذين يتبعوا. وليس المنهج ابتدعه محمد بن عبد الوهاب من رأسه ولا جابه من بطنه، لا، إنما هو في هذا متبع غير مبتدع كما سمعتم. وما معنى السلفي؟ السلفي هو المنتسب للسلف الصالح، انتسب إليهم حقا لا دعاية، وإلا الدعاية كثيرة، لكن العبرة بالحقائق لا بالدعاوى، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. ما شاء الله، هذا له 4 أسئلة. يقول: هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعذر بالجهل أو أما يرى؟ هذا جاء الإجابة عليه في أثناء الكلام، أن الجهل الصحيح الحقيقي يعذر الشيخ وغير الشيخ به، لكن هناك جهل مدعى يدعي أنه جاهل وهو غير جاهل، هذا لا يعذر به. مثل إنسان يدعي أنه جاهل ويقاتل مع الكفار ويحامي عنهم إن جهله، فهنا العبرة ليس في دعوى الجهل وإنما في تحقيق أنه جاهل. هل الشيخ محمد عبد الوهاب يشترط فهم الحجة في التكفير أم بيان الحجة فقط؟ هذه من المسائل التي يستشكلها طلاب العلم، وليس تحتها عند أعيان الطلاب كبير قائل، لأن هذه المسألة من مناطات من العالم الذي يكفر بعين أو القاضي الحاكم الشرعي الذي يكفر بعين، وإلا هي نظرية واكثرهم يبحثها وهو لا يتصور هذه المسألة تصور الصحيح. ما معنى فهم الحجة أو بيان الحجة؟ لو سألته بهذا سؤالا أن يفرق بينهما تفريقا صحيحا ما استطاع أن يفرق، لأن بينهما قدر مشترك، لكن هذا لا يتصور الشبه، يظن أنه إذا قلنا أن مراد بها فهم الحجة أن تزول عنه كل شبهة. ليس كل شبهة معتبرة، لكن من الشبه ما هو معتبر، وهذا ينظر في كل قضية بعينها. الله عز وجل يقول: وما كنا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ما قال سبحانه ليتبين لهم، لأن أصل البيان يكفي عن كماله وتمامه، أصل البيان يكفي. وهذه المسألة يا أخواني، يعني هذه المسألة في الحقيقة أنا أرى أن اشتغال الطلاب بها ونبشهم وبحثهم فيها مما لا طائل تحته، لا طائل علمي ولا عملي تحته، فهي من الفضول التي يشتغل بها فتصرف الإنسان عما هو أهم منها من الأصول. يقول: يا شيخنا، كيف نرد على من يفسر هذه الآية وهي قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أن الله جل وعلا في كل مكان؟ هذا من الجهل، لأن الله بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، وأجمع العلماء كما حكاه ابن عبد البر وغيره على أن المراد أنه معهم بعلمه، في هذا إجماع أهل السنة، فالإجماع المسلمين إلا من شذ، لأن من قال إن الله في كل مكان لزم عليه اللوازم الخبيثة، وفهم فهما سقيما مريضا من كلام الله ما لم يدل عليه كلام الله. الله بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، ودلت عليه النصوص الكثيرة، فالله جل وعلا بذاته مستوٍ على عرشه فوق خلقه، وهو في علمه معهم بكل مكان، لا يخفى عليه من عباده خافية، كما دلت عليه الأحاديث، حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وحديث الأوعال وغيرها. يقول: نحن في أرض يكثر فيها الحلف بغير الله، وقد شاع أيضا قول الناس بالله وبالنبي افعل لي كذا وكذا، وقد عز علي كثير من الناس فيما قلت لهم في عدم جواز القول بالنبي. والسؤال: بأي أسلوب ترون أن أشرح لهم ذلك؟ وما وصيتكم لمن يعيش في مثل هذا المجتمع؟ هذا سؤال جيد. وهذه المسألة التي أشار إليها السائل نعم مما عمت بها البلوى في قطاع كثير، يحلفون بغير الله، وأكثر من يحلف به من؟ النبي أو الولي، ومنهم من يحلف من البوادي والأعراب بعزه ورأسه وعز قبيلته ورأس أبوه وشرفه وذمته، كل ذلك داخل في الحلف بغير الله. وهؤلاء يعلمون بما جاءت به الأدلة. وأنا أنصح الإخوان بأن يعتنوا بكتاب التوحيد، لأن فيه بابا ما يتعلق بالحلف بغير الله، باب ما جاء في الحلف بغير الله، وفيه باب آخر باب من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، باب ما جاء فيما لم يقنع بالحلف بغير الله. بيان ذلك للناس بالأسلوب الهادئ الحكيم الرشيد، بيان الأدلة وسوقها لهم شيئا فشيئا حتى يتركوا هذه العادة الباطلة. هذا الأسلوب الذي يجب أن يكون. ثم يجب أن يعرف أن عامة من يحلف بغير الله لا يقصد تعظيم هذا المحلوف تعظيم عبادة، وإنما هذا مما جرى على لسانه من غير قصد. ولهذا قال العلماء: الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر لعدم القصد، أما إن قصد فلو لم يحلف بغير الله لكان شركا أكبر، إذا عظم المحلوف به تعظيم عبادة حتى حلف به. والبيان في هذا كله إنما يكون خلال السنة، لكن بالرفق، ويتجنب الإنسان التشنيع على هؤلاء العوام، مع تشنيع عليهم بأي شيء بأن يشدد اللفظ عليهم: أنتم كفار، أنتم كذا. هذا التشنيع بهذا اللفظ وبهذا الأسلوب يجعل بينك وبينه حائلا ومانعا، بينما إذا بينت له الدليل وبينت له أن النبي حذر من ذلك ونهى عنه ارتاحت له نفسه، حتى إن كان الشيطان يعينه على ضد ذلك نفسه اللوامة تلومه على هذا الفعل. فننتبه إلى هذا القائل لهذه القضية. بعض الناس قد يستعجل بالحكم بأسلوب بشدته حتى يجعل بينه وبين هذا نافرا، أن يفهم الأمر، أن يفهم هذه القضية وأن يعمل بها. ونصيحتي أيضا بتدريس كتاب التوحيد، إذا رجعتم يا أخواني إلى بلدانكم درسوا كتاب التوحيد، لكم هو لازم أن الناس يجيبوا معهم الكتاب وتقرأه عليهم، لا، بعد الصلاة في مجامع الناس في خطبة الجمعة خذ مضمونا من أحد مضامين كتاب التوحيد في أبوابه واجعله خطبة للناس وبيانا لهم، شيئا فشيئا إلى أن يألفوا ذلك ويعتادوه، ثم هم في أنفسهم يكون عنده السلاح بأن يخطئ ما عندهم من مظاهر انحراف التوحيد والخطأ فيه. نودي كل الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول: هل يكون الإكراه بالفعل كسجود للصنم؟ نعم، هذا يتصور أن يكره الإنسان حتى يسجد للصنم بأن يكره بذاته أو يجعل السلاح عليه. أما في حديث طارق بن شهاب الرجلين اللذين مر على قبر فلا يجوزه أحد حتى يقرب، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما كنت أقرب إلا لله. فأبى أن يقرب فذبحوه فدخل الجنة. وقال الثاني: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. قال: بس ذباب أبرق ساعات. وقرب الذباب لهذا الصنم، احتقر الذباب أن يقربها لغير الله، رضي بذلك، لم يفرح عندئذ، لكن احتقر الشيء المقرب ورضي أن يقربه لغير الله. هنا لما تركوه وما دخل النار لأنه قرب لغير الله إيش؟ مكرها ولا مختارا؟ مختارا، قانعا لحقارة المقرب به. أما إذا ألزم الإنسان أن يسجد لصنم مثلا فسجد والسلاح على رأسه ليس له مندوحة فهذا معذور. هذا معنى الإكراه إذا كان بالفعل بهذه الصفات. وسمعنا من يتكلم عن الدرة السنية وما سبب ذلك ومن يشكك فيها. الدرة السنية لأنها الديوان الذي جمع كتب ورسائل أئمة وعلماء الدعوة، ولا تكاد تجد رسالة لأئمة الدعوة خارج الدرة السنية، فتوجهت إليها التهم، توجهت إليها التهم من أعداء الدعوة من الروافض والقبوريين وأمثالهم. حتى هؤلاء الذين يدعون الآن بالتكفير وغيرهم أخذوا أقوالا من الشيخ مجتزأ جزأوها وقطعوها ونزلوها على من يريدون، فجاء جهال بمقابلهم فقالوا إيه السبب ندرة السنية والسبب من رسائل الشيخ، والسبب في هذا كل ما هو الجهل والتشويش، هذا هو مدعاة التشكيك بمثل هذا الديوان. وإلا درة السنية فيه أقوال قد تكون مرجوحة، ما هو معصوم من تكلم فيه، لكن هو ديوان جامع لرسائل ومسائل وكتب وتصانيف علماء الدعوة، والتشكيك بها حتى تفقد مصداقيتها ولا تكون لها مرجعية علمية عند الناس. هذا هو المعنى. وجل من شكك بها من جهل لم يقرأها أو قرأ منها نصوصا فحملها على ما في قلبه من بغض الدعوة وبغض صاحبها، أو من قرأها وعرف ما فيها أنها تقاطع مصالحه، سواء مصالحه الدينية لأنه من سادات القبور أو ممن يأخذون القرابين، أو مصالحه الحزبية أن الدعوة تقطع عليه طريقه إلى التحزيب والابتداع واتباع الهوى، وجد أن في هذه الدعوة قطعا لطريقه، فعندئذ تعارض مع مصالحه فرمى مصادرها بالتهمة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، فما بقي إن شاء الله نرجئه إلى درس غد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.